نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: واضربوا في الأصل الذي تأصل، وأحصي ما ضم وما تحصل، واقسموا فالقسم، فالقسم إذا صحيح يعرفه العجم والفصيح. فهذه من حساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير اعتساف ولا من غير تطوين ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. لازال المصنف رحمه الله يبين الانكسار بين الأسهم والسهام والعمل فيها. فسبق لكم أنه إذا حصل انكسار بين الأسهم وبين رؤوس المسائل ننظر فيها بنسبتين، إما التداخل أو التوافق. وإذا كان الانكسار على أكثر من فريقين ننظر فيها بين تلك النسبتين، ثم ننظر بالنسب الأربع بين ما يخرج عند رؤوس المسائل، ثم نأخذ هذا هو جزء السهم، ثم نضرب في أصل المسألة، فما خرج فهو مصح المسألة، ثم بعد ذلك نقسم السهام على الرؤوس، تكون حين ذاك منقسمة. واضح؟ مثلا لو هلك هالك عن زوجة وستة أعمام، تمام؟ عندنا زوجة وستة أعمام، تمام. أصل مسألة عندنا الزوجة وستة أعمام، أصل مسألة الزوجة تأخذ الربع والأعمام يأخذون الباقي، أصل مسألة من أربعة، الزوجة لها واحد والباقي ثلاثة، تمام. خلها خمس أعمام أسهل لكم. هذا نسميه سهم، هذا السهم، هذا نسميه عدد الرؤوس، يعني كم رأس من الأعمام؟ خمسة عددهم، واحد وزوجة منقسم ما عندنا إشكال فلا ننظر فيها. ثلاثة وخمسة، سهام ثلاثة وخمسة ما تنقسم، بينهما مباينة، مباينة نأخذ العدد الرؤوس كامل، إذا أخذنا نضرب في أصل المسألة، ذاك قال فذاك جزء السهم فاحفظنه إذا خرج هنا، ثم قال واضربه في الأصل الذي تأصل، الأصل أربعة ضرب جزء السهم فيه فأخرج عشرين، واقسمه فالقسم إذن صحيح، أصل مسألة عشرين، عشرين تقسيم أربعة خمسة، والمتبقي كم؟ خمسة عشر، واقسمه فالقسم إذن صحيح. خمسة عشر على خمسة أعمام تنقسم ولا تنقسم؟ تنقسم. لك قال واقسمه فالقسم إذن صحيح يعرفه العجم والفصيح، إنه منقسم خمسة عشر على خمسة. واضح؟ واضربه في الأصل الذي تأصل، هذا الأصل تأصل أو عال، هنا عندنا أصل ما عال. واضح لكم؟ طيب مثال ثاني، لو هلك هالك، خل عشان نصير على زوجتين وستة أعمام، الزوجتين الربع وهذا الباقي، أصل مسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. طيب كم زوجة عندنا؟ اثنتين، واحد واثنين مباينة، ماذا نصنع؟ نخر عدد الرؤوس نبقيه. طيب ثلاثة وستة بينهم موافقة، نضع ستة وثلاثة، فأي عدد يتوافقون؟ ثلاثة، ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، اثنين في ثلاثة كم؟ ستة، فيكون هنا ستة، تمام. فعندنا ستة واثنين، ماذا الذي بينهما؟ تداخل. ماذا نأخذ؟ الأكبر، فنقول 4 ضرب 6 يساوي 24، ثم نقسم 24 تقسيم 4 6، والمتبقي كم؟ 18. 6 على 2 تنقسم، خلاص نعطي كل واحد كم؟ 3. و18 على 6 أعمام 3، كل عام نعطيه 3، واضح؟ هذا نسميه جزء السهم، وهذا نسميه عدد الرؤوس، وهذا نسميه السهم، وهذا نسميه السهم بعد التصحيح. بعد التصحيح هذا هو جزء السهم، وهذا يكون مصح المسألة، وهذا يكون أصل المسألة، واضح؟ أعطيكم مثال ثالث. طيب، لو هلك هالك عن أم وستة إخوة لأم وثلاثة أعمام، الأم تأخذ السدس وستة الإخوة الثلث وثلاثة أعمام الباقي، كم أصل المسألة؟ ستة. ستة تقسيم ستة واحد، وستة تقسيم ثلاثة اثنين، والمتبقي ثلاثة. طيب خل العمام عندنا هنا ثمانية، واحد على أم واحدة منقسمة، اثنين على ستة بينهم موافقة ما تنقسم، عندنا الستة والاثنين، ما هو أقل عدد انقسم عليهما؟ اثنين. ستة تقسيم اثنين ثلاثة، اثنين تقسيم اثنين واحد، نضرب هذا في كامل الثاني، واحد ستة أو ثلاثة اثنين ستة، كم يطلع الناتج؟ ستة، فعندنا يبقى ستة. وثلاثة وثمانية مباينة، نأخذ ثمانية عدد الرؤوس. طيب عندنا ثمانية وستة موافقة، يتفقان في ماذا؟ في الاثنين، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، وثمانية تقسيم اثنين أربعة، أربعة في ستة 24، فيبقى 24 اللي بين ثمانية وستة، فتكون ستة ضرب 24، ستة في أربعة 24، اثنين ستة اثنين ستة 84، هذا ما صح المسألة. ها، ستة اثنين 12 82، 82 تقسيم واحد يبقى كما هو سهمهم، يعني يبقى له واحد، واثنين وثمانين تقسيم عندنا اثنين، ثمانية تقسيم اثنين 40، 41 كذا ما تجي. ها، أبغى ستة في 24 كم؟ 144، خلاص ذلك تنقسم، 140 تقسيم واحد سهم يبقى له واحد، 140 هنا اثنين واثنين وسبعين، وهذه مثل تقسمها فتنقسم، خلاص تسعة في ستة هنا يكون اسمهم تسعة، وهذا الباقي لهم، واضح؟ أعطيكم مثال أسهل عشان ما يكبر العدد، بس لو عندنا أربع زوجات، تمام، واثنين إخوة أشقاء، أربع زوجات لهن الربع، وهذه الباقي أربعة واحد، والباقي ثلاثة، تمام. هذا جزء السهم، واحد وأربعة أربعة مباينة كذا، وثلاثة واثنين ستة مباينة يبقى اثنين، أربعة تقسيم اثنين أربعة، فنقول أربعة ضرب أربعة 16، وجزء السهم هذا واحد في أربعة أربعة، وثلاثة في أربعة 12، أربعة كل زوجة يكون لها كم؟ أربع أسهم فأربعة كل واحد سهم، مثلا كل واحدة سيارة، وعندنا 12، لو عندنا 12 عمارة وعندنا 2 إخوة، كل واحد نعطيه كم؟ 6 عماير. واضح؟ أعطيكم مثال ثاني بعد. تنقسم ها؟ كيف؟ هم؟ ها؟ ماشي. كيف؟ ماشي. أربعة واثنين تنقسم، نأخذ الأربعة العدد الأكبر، خلاص امسح. قام انقسم خلاص. أعطيكم مثال غير، يقرب أخذ المناسبين الزائدة، الزائدة يكبر، أربعة والاثنين أربعة، ما نخل. لو هلك هالك عن جدة، ثلاث جدات وستة إخوة شقة، الجدات السدس وهذا الباقي، أصل مسألة من ستة، واحد خمسة. هذا السهم لو عندنا سيارة تنقسم ثلاث جدات ما يمكن، نأخذ العدد الرؤوس، وهذه خمسة، خمسة وستة كذلك مبين، هذه ستة، ستة بالنسبة للأربعة، بين الستة والثلاثة ماذا؟ مداخلة، ينقسم، فخذ مناسبين الزائدة، الزائد ستة، ستة ضرب ستة، ستة وثلاثين، هذا جزء السهم، واحد في ستة، ستة، وخمسة في ستة، ثلاثين. طيب ستة، عندنا ستة أسهم، مثلا ست عماير وثلاث جدات، كل واحدة لها اثنين، ثلاثين سيارة، وعندنا ستة إخوة، خمسة. واضح؟ نعم. لذلك قال المصنف رحمه الله: فذاك جزء السهم هذا ستة، فاحفظنه واحذر هديه، واحذر هديته أن تضل عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحصي ما ضم وما تحصل، هذا 36، واقسمه هذا على المسألة، فالقسم إذن صحيح، هذه قسمناها 36، فالقسم إذن صحيح، يعرفه الأعجم والفصيح، يعرف أن ستة تنقسم على ثلاثة، وعطانا كل واحد سهم اثنين. واضح؟ قال: فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل، يعني خذ من الأمثل مثلها من غير تطويل ولا اعتساف ومشقة، فاقنع بما يعني فاقنع بمثل هذه الأمثلة والأسهم، تسلك سبيل الرشد والهدى. وغدا إن شاء الله نعطيكم أمثلة حتى تضبط يعني الأسهم والأسهم، ثم ننتقل لمناسخات، يعني مناسخات مبنية على السهام، الذي ما يعرف السهام ما يمكن يعرف مناسخات، يعني لو غدا كل شخص يدي بمثال نعطيه مثال يحل، نعطيه مثال يحل، يعني كل شخص يعطي مثال في رأسه، سواء منقسم على فريق ومنقسم على فريقين، وأكثر انقسام لا يكون على أكثر من أربعة فروق. أستغفر الله.